الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لمختصر التفسير البغوي، ونحن في يوم السبت السادس من رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تعالى ودام أمنها وإيمانها. كنا قد وقفنا على الآية 22 بعد 100 من سورة آل عمران، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي تجبنا وتضعفا وتتخلفا. والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارث من الأوس، وكان جناحي العسكر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل، وقيل في 950 رجلا، فلما بلغوا الشوط اتخذ عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في 300، وقال: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا فتأبئهم أبو جابر السلمي. فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا اتبعناكم وهمت بنو سلمة وبنو حارث بالانصراف مع عبد الله بن أبي، فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته. فقال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما ناصرهما وحافظهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وبدر موضع بين مكة والمدينة، وهو اسم لموضع عليه الأكثر، وقيل اسم لبئر هناك، وقيل كانت بدر بئرا برجل يقال له بدر، وأنتم أذل جمع ذليل. وأراد به قلة العدد، فإنهم كانوا 313 رجلا، فنصرهم الله مع قلة عددهم وعددهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: لن يكفيكم أن يمدكم ربكم. اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة، كما قالت: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000، كما ذكرناها هنا، ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر واتقوا، فأمدهم الله ب5000 من الملائكة كما وعد. قال الحسن: وهؤلاء 5000 رد المؤمنين إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، فيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا. وقال الآخر: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها. فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب، فمدهم حتى حاصروا قريظة والنضير. وقال الضحاك عكرمة: كان هذا يوم أحد وعدهم الله مدى، فإن صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا. طبعا في خلاف بين الحسن وابن عباس ومجاهد، هل الملائكة يقاتلون مع صالح المؤمنين إلى يوم القيامة أو لا؟ الصحيح أنهم يقاتلون لعموم الآية. وأما قول ابن عباس: لم تقاتل المعركة في المعركة إلا يوم بدر، يعني بالمباشرة. وأما المدد والعون فهذا إلى يوم القيامة باق. قوله تعالى: يمدكم ربكم امدادا، إعانة الجيش بالجيش. وقيل: ما كان على وجه القوة والعنى يقال فيه أمده امدادا، وما كان على وجه الزيادة يقال فيه مده مددا. ومنه قوله تعالى: والبحر يمده. وقيل: المد في الشر والامداد في الخير، ويدل عليه قوله تعالى: يمدهم في طغيانهم. وقال: في الخير وامددناكم بأموال وبنين. قوله تعالى: ب3000 من الملائكة منزلين. قال ابن عامر بتشديد الزاي وعلى التكفير في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وقال الآخرون بالتخفير في بدليل قوله تعالى: لولا أنزل علينا الملائكة. وقوله: أنزل الجنود لم تروا. ثم قال: بلى نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا مخالفة نبيكم ويأتوكم يعني المشركين من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده الحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا. وقال مجاهد: وضحكت من غضبهم هذا، لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضب يوم بدر. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة لم يريد 5000 سوى ما ذكر من 3000 بل أراد معهم. قوله مسومين أي معلمين واختلفوا في تلك العلامة معلمين واختلفوا في تلك العلامة. فقال عروة بن الزبير كانت الملائكة على خير بل قنب عليهم عمائم صفر. وقال علي بن عباس رضي الله عنه عمائم بيض وقد أرسلوها بين أكتافهم. وقال هشام بن عروة والكلبي عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وقد ضحكوا وقتلوا وكانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخير وأذنابها. قوله تعالى وما جعله الله يعني هذا الوعد والمدد لا بشرى لكم أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئنوا ولتسكنوا قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه وإلى أن العز والحكم له. قوله تعالى يقطع طرفا من الذين كفروا يقول قد نصركم الله ليقطع طرفا أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر وأي يكبتهم قال الكلب يهزمهم. وقال ابن يمان يصرهم لوجوههم. وقال السدي لعنهم. وقال أبو عبيد ولكم وقيل يحزنهم والمكبوت الحزين وقيل أكبد من يصيب الحزن والغيظ أكبدهم. والتاء والدنة عقما كما يقال سبت رأسه وسبده وإذا حلق وقيل يكبتهم بالخيبة فينقلبوا خائبين لم ينالوا شيئا مما يرجون من الظفر بكم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس إليك فلهم بمعنى إليك. قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديه ينادي للإيمان أي إلى الإيمان. قوله تعالى يتوب عليهم قال بعضهم ما لهم حتى يتوب عليهم أو إلا أن يتوب عليهم. وقيل هو نسق على قوله تعالى اقطع طرفا وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين الكلامين ونظم الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء بل الأمر في ذلك كله. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا ضعفا مضاعفا أراد به ما كانوا يفعلونه عند طول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب. اتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكي ترحموا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام وروي عنهم إلى التوبة وبه. قال عكرمة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض وقلب العاري إلى الهجرة. وقال الضحاك إلى الجهاد وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. وروي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض وهي عرضها كعرض السماوات والأرض كما قال في سورة الحديث وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي ساعتها. وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه. يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. قال الزهري إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض لا غير. معناه كعرض السماوات السبع والأرضين السبع عند ظنكم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر. فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجب للجنة ذكر السخاوة. والكاظمين الغيظ الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. والكظم والحبس الشيء عند امتلاء وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهر. ومنه قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين والعافين عن الناس قال الكلبي عن المملكين سوء الأدب. وقال زيد بن أسلم ومقاتل عمن ظلمهم وسارهم والله يحب المحسنين على الثورية والإحسان وأن تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن تجارة. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى فيه وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. قال جابر الفاحشة الزنا أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر ولمس. قال مقاتل الكلب والفاحشة ما دون الزنا من القبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. وقيل فعلوا فاحشة الكبر أو ظلموا أنفسهم بالصغير. وقيل فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا ذكروا الله أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائل. وقال مقاتل بن حين ذكروا الله باللسان عند الذنوب فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله أي وهل يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا واصروا الإصرار ثباتوا على شيء. وقال الحسن إتيان العبد ذنبا عبدا إصرار حتى يتوب. وقال السدي الإصرار السكوت وترك الاستغفار وهم يعلمون. قال ابن عباس والحسن والمقاتل والكلبي وهم يعلمون أن ما سيوقيلهم يعلمون أن الإصرار إضرار. وقال الضحاكم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وقال الحسين بن الفضل أن لهم ربا يغفر الذنوب. وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعظم العفو عن الذنوب إن كثرت. وقيل وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم. أولئك جزاء مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثواب المطيعين. فقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن قال أعطى شرائق. وقال الكلبي مضت لكل أمة سنة ومن هذه إذا اتبعوها رضي الله عنهم. وقال مجاهد قد خلت من قبلكم سنن بلا لك فمن كذب قبلكم. وقيل السنن أي أمم والسنة الأمة. وقيل معناه أهل السنن والسنة الطريقة المتبعة المتبع في الخير والشر. ويقال سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة إذا عمل عمل اقتدى به فيه. ومن خير أو شر معنى الآية قد مضت وسلفت مني سنن ما في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة. فإن بإمهالي واستدراج أيام حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لهلكهم وإدارة أنبيائي عليهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمر المكذبين. وهذا في حرب أحد. ويقول الله عز وجل فأنا أمهلهم واستدرجهم حتى يبلغ أجل الذي أجلته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وليائه ولاك أعدائهم. هذا أي هذا القرآن بيان للناس عامة هدى من الضلالة وموعظة للمتقين خاصة. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر على ما أصابهم من القتل والجرح يوم أحد. يقول الله تعالى ولا تهنوا إلى تضرب ولا تجمعوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح. وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين 5 منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وقتل من الأنصار 70 رجلا. ولا تحزنوا إلى على ما فاتكم وأنتم الأعلون بأن تكون لكم العاقبة بالنصر والظفر أن هداكم إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كنتم أي لأنكم مؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب فأقبل قادم الوردي بخير من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلوه علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك. وثاب نفر من المسلمين ومات فصعدوا الجبل ورموا الخيل المشركين حتى عزموها. فذلك قوله تعالى وأنتم لا يعلمون. وقال الكلبي نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم بعدما أصابهم من الحر فشد ذلك على المسلمين. فأنزل الله تعالى هذه الآية ودليل. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن يمسسهم قرح قرى حمزة الكسائي وبوكر قرح بضم القاف. وقرأ الآخرون بفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجوث والجهد. وقال الأغفراء بفتح اسم الجراح وبالضم اسم لألم الجراح. وهذا خطاب من المسلمين حيث انصرفوا مع أحد من أحد مع الكآبة الحزن. يقول الله تعالى إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثل يوم بدر تلك الأيام نداولا بين الناس. فيوم لهم يوم عليهم أودي إلى المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتل منهم حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأذين المشركين من المسلمين ومؤحدين حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75 وليعلم الله الذين آمنوا. يعني إنما كانت هذه المدى وليعلم أي ليرى الله جل وعلا الذين آمنوا في أميز المؤمن من المنافق ويتخذ منكم شهداء يكرم أقواما بشهادة والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا أي يطهركم من الذنوب ويمحق الكافرين يفيهم أهلكم. فمعنى أنهم إن قتلوكم فهو تطير لكم إن قتلتمهم فهو محقهم واستئصالهم. أم حسبتم أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يعلم الله أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا وذلك أن أقوى من المسلمين تمنوا يوم أن يكون من بدنه يقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحد. قولوا تمنون الموت أي بسبب الموت والجهاد من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه يعني أسبابه وأنتم تنظرون فإنما فانقيل ما معنى قولي وأنتم تنظرون بعد قولي فقد رأيتموه قيل ذكره تأكيدا وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العلم. فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد برؤية النظر وقيل معناه وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل ومحمد لا رسول قد خلت من قبل رسله محمد هو المستغفر لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجب إلا الكامل والتحميد فوق الحمد فلا يستحق إلا المستوري على الأمر في الكمال. وأكرم الله جل وعلا نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد. قوله تعالى فإما توقتل انقلبتم على عقابكم رجعتم إلى دينكم لولا من ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده إنما ضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت قال أخفش الله في لنفس منقولة من تموت تقدير وما كان لنفس لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره وقيل بعلمه وقيل بأمره كتابا موزنا كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. ونصب كتابا على المصدر أي كتب كتابا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها يعني من يريد بطاعته الدنيا ويعمل لها ونؤتيه منها ما يكون جزاء لعمله يريد نؤتيه منها ما يشاء وما قدرناه له. كما قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها أي أراد بعمله الآخرة. قيل أراد الذين ثبتوا مآمري عبد الله بن جبير حين حتى قتلوا، وسنجزي الشاكرين المؤمنين المطيعين. قوله تعالى وكأي من نبي قاتل ما وربيون كثير معنا وكم، وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية، ولم يقع التنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف خاصة. قاتل قرأ ابن كثير ونافع أهل بصر بضم القاف، وقرأ الآخر قاتل، فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا لعلها قتل. يا قرأ يقول قاتل قرأ ابن كثير ونافع بضم القاف وكي من نبي قتل معه، قتل معه نعم، وقرأ الآخرون قاتل نعم. فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا، ويستحيل وصف بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا، لقول سعيد بن جبير ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال ولا أن قاتل عم. قال أبو عبيدة إن الله تعالى إذا حمد من قتل كان من قتل داخلا فيه، وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم، فكان قاتل عم. ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه. أحد من يكون القتل راجعا إلى النبي وحده فيكون تمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الآية إضمار معناه، ومعه ربيون كثير، كما يقال قتل فلان معه جيش، قتل فلان معه جيش كثير أي ومعه. والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين، ويكون المراد بعض من معه. تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، ويكون قوله فما وهنوا راجعا للباقين. والوجه الثالث أن يكون القتل ربيين لا غير، وقوله ربيون كثير قال ابن عباس ومجاهد وقتاده جموع كثيرة، وقال ابن مسعود الربيون ألوف، وقال الكلبي الربية الواحدة 10,000، وقال الضحاك ربية الواحدة 1,000، وقال الحسن فقهاء علماء، وقيل هم الأتباع والربانيون والولاة والربيون الرعية، وقيل منسوبون إلى ربهم الذين يعبدون رب. فما وهنوا أي فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح في قتل الأصحاب، وما استكانوا قال مقاتل، وما استسلموا، وما خضعوا لعدو، وقال السدي ما ذلوا، وقال عطاء ما تضرعوا، وقال أبو العالي وما جبنوا ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم، والله يحب الصابرين. قوله تعالى وما كان قوله نصب على خبر كان والاسم في أن قالوا، وما له وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر وإسرافنا في أمرنا يلكبان، وثبت أقدامنا كي لا تزول، وانصرنا عن قوم الكافرين. فيقول فهل فعلتم وقلتم مثل ذلك أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي الأجر والجنة، والله يحب المحسنين. قالوا تعالى أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود النصارى. قال علي رضي الله عنه يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة ترجعوا إلى إخوانكم وادخلوا دينهم وادخلوا في دينهم، يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمركم من الشرك بالله، فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال بل الله مولاكم ناصركم محافظكم على دينكم الإسلام وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا وذلك أن أبا سفيان المشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم فارجعوا استأصلوهم. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. فذلك قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهان ومأواهم نار وبئس مثوى الظالمين مقام الكافرين. قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعدهم قال محمد بن كعب القرظي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة من أحد قد أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله نصف أنزل الله تعالى ولقد نصر صدقكم الله وعده بالنصر والظفر وذلك أن الظفر كان للمسلمين في الابتلاء تحسنهم بإذنه وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماه وجعل عينين اسم الجبل وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم احمضوا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمنا نقتل فلا تنصرونا وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل والمسلمون يضربونهم بالسيف حتى ولوا هاربين. فذلك قوله تعالى إذ تحسونهم بإذن أي تقتلونهم قتلا ذريعا بقضاء الله. قال أبو عبيد الحس الاستئصال بالقتل حتى إذا فشلتم أي إن جبنتم وقيل ما ناو فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم فالواو زائدة في وتنازعتم يعني إذا فشلتم وتنازعتم وقيل في تقديم فيه تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم ومعنى التنازل اختلاف وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين نازم المشركون فقال بعض من هزم القوم فما مقامنا وأقبلوا على الغنيمة وقال بعضهم لا تجاوزوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة فلما رأى خالد بن وليد وعكرمة بن أبي جهل ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير وأصحابه وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح فصارت دبورا بعدما كانت صبعة وانقضت صفوف المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شأن يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش ونادى إبليس أن محمدا قد قتل فكان ذلك سبب هزيمة المسلمين. قوله تعالى وعصيتم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون يا معشر المسلمين من الظفر والغنيمة منكم من يريد الدنيا يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم وقيل ينزل البلاء عليكم ولقد عفا عنكم فلم يستغسلكم بعد المعصية والمخالفة منكم لأمر نبيكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون يعني ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين والإصعاد السير وفي مستوى الأرض والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح. قال أبو حاتم يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهي وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. وقال المبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب ولا تلوون على أحد أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا لا يلتفت بعضكم إلى بعض والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم من ورائكم إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة فأثابكم فجازاكم جعل الإثابة بمعنى العقاب أصلها في الحسنات إني أنه وضع موضع ثواب كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم جعل البشارة في العذاب ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم وقيل الباء بمعنى على أي غما على غم وقيل غما متصلا بغم فالغم الأول ما فاته من الظفر والغنيمة والغم الثاني ما نالوا من القتل والهزيمة وقيل الغم الأول ما أصابوا من القتل والجراح والغم الثاني ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول وقيل الغم الأول الإشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان وأصحابه حين حتى وقفوا بباب الشعب فلما نظر المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميرون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يعلون اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبث في الأرض. ثم ندم أصحابه وفرمهم بالحجارة حتى أبدلوهم وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمره فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنا يعني أمنا والأمن والأمنة بمعنى واحد وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف والأمنة مع بقاء سبب الخوف كان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة يغشى طائفة منكم قرأ حمزة الكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمنة وقرأ الآخرون بالله ردا إلى النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم وإنما بأن عسو من يأمن والخائف لا ينام يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين. لذلك يقولون النوم في ثلاثة مواضع من الرحمة عند ساحة القتال وعند الحزن الشديد وعند الغم الشديد فهذا من الله عز وجل حتى ينسيهم مرارة هذه الألة. ويقولون النوم في ثلاثة مواضع من الشيطان في الصلاة في مجالس الذكر والتلاوة والقرآن وفي مجالس العلم. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم يقال أمر مهم يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمد وقيل ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية والشرك يقولون هل لنا ما لنا لفظه استفهام ومعناه جحد من الأمر من شيء يعني النص قل إن الأمر كله لله قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء وخبره في لله وقرأ الآخرون بالنصب على البدر وقيل على النعت يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتروا رؤوسنا ولم يقتل رؤساؤنا وقيل لو كنا على الحق ما قتلناها هنا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب بالقدر وهو قولهم لو كان من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم وصانعهم وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم وليمحص يخرج ويظهر ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر إن الذين تولوا انهزموا منكم يا معشر المسلمين والتقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين واحد وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 13 رجل من 6 من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن وعوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم كما يقال استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته وقيل حملهم على الزلة وهي الخطية وقيل أزل واستزل بمعنى واحد ببعض ما كسبوا أي بشؤم ذنوبهم قال بعضهم بتركهم المركز وقال الحسن ما كسبوا هو قبول من الشيطان وما وسوس إليهم من الهزيمة ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين طبعا كون لم يثبت في أحد إلا 13 رجلا 6 من المهاجرين هذا بحسب علم القائل وإلا فلا يعقل أن هذا العدد يبقى ثم لا يستأصلهم المشركون وهذا يؤكد الواقع لأن أحد أصبح نصرا بعد ذلك فدل على أن الذين بقوا أكثر من هذا العدد لكن مفهوم هذا أو مقولة هذا الرجل يعني عند رسول الله بقي هذا العدد هناك صحابة آخرين يقاتلون في الميمنة في الميسرة نعم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر وقيل في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا في أهل تجارة أو غيال أو كانوا غزا أي غزاة جم غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك يعني قولهم وظنهم حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعملون بالياء وقرأ آخرون بالتاء ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم قرأ نافع وحمزة والكسائي متم بكسر الميم وقرأ آخرون بالضم فمن ضمه فهو من مات يموت كقولك من قال من قال يقول قلت بضم القاف ومن كسره فهو من مات يمات كقولك من خاف يخاف خفت لمغفرة من الله في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم قراءة عامة تجمعون بالتالي قولي ولئن قتلتم وقرأ حفص عن عاصم يجمعون بالياء يعني خير مما يجمع الناس ولئن متم وقتلتم لئن الله تحشرون في العاقبة بارك الله فيك نكمل بعد الصلاة مباشرة قال وفقه الله قوله تعالى فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله وما صلك قولي فبما نقضهم لنت لهم أي سهلت لهم سهلت لهم أخلاقك وكثرت احتمالك ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم واحد ولو كنت فظا يعني جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال غليظ القلب قال الكلبي فظا في القول غليظ القلب في الفعل ولا انفضوا من حولك أي نفروا وتفرقوا عنك فيقال فضدتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا فاعف عنهم تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد واستغفر لهم حتى أشفعك فيهم وشاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم من قول العرب شرت الدابة شورتها إذا استخرجت جريها وشرت العسل واشرته إذا أخذته من موضعه واستخرجته واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على خلقه فيما أحب أو كره. فقال بعضهم هو خاص في المعنى أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب وعند الغزو. وقال مقاتل وقتاده أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم فإن ذلك أعطب لهم وعليه وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر لشق ذلك عليهم. وقال الحسن قد علم الله عز وجل أنهم ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستن به من بعده. فإذا هزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم أي قم بأمر الله ووثق به واستعنه. إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله يعينكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم مثل يوم بدر. وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان بأحد. والخذلان القعود عن النصرة فمن ذا الذي ينصركم من بعد أي من بعد خذلان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك. وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خازنا غيره ولا لعملك شاهدا غيره. قوله عز وجل وما كان لنبي أن يغل قرب كتب البصر وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين معناه أن يخون المراد منه الأمة. وقيل اللام في منقولة المعنى ما كان لنبي أن يغل وقيل معناه ما كان يظن به ذلك ولا يليق به. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين ولو وجهان أحدهما أن يكون من الغلول أيضا أي ما كان لنبي أن يخان يعني أن تخون أمته. والوجه الآخر أن يكون من الإغلال معناه ما كان لنبي أن يخون أن ينسب إلى الخيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الكبير يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له انزل فخذه فينزل فيحمله على ظنه فإذا بلغ الموضع وقع في النار ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه فيفعل ذلك به. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فإن اتبع رضوان الله فترك الغلول كمن باء بسخط من الله فعل فعل ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله يعني ذو درجات عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله تعالى فلمن اتبع رضوان الله سبحانه هو الثواب العظيم ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم. والله بصير بما يعملون. قد من الله المنيب فيهم رسولا من أنفسهم قيل أراد به العرب لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا ولو فيهم نسوا إلا بني تغلب. دليله قوله تعالى هو الذي بدأ في الأمين رسولا منهم. قال آخرون أراد به جميع المؤمنون معنى قوله تعالى من أنفسهم أي بالإيمان والشفقة بلا بالنسب. دليل قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وقد كانوا من قبل أي من قبل بعثه لفي ضلال مبين. أولما أي حين أصابتكم مصيبة بأحد قد أصبتم بمثلها ببدر وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70 وقتل من المسلمون منهم ببدر 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا في فداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا بل نأخذ منهم فداءهم فتقوى به على قتال وعدونا ويستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد 70 عدد أسارى أهل بدر. فهذا معنى قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بأخذكم الفداء واختياركم القتل. إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم ولا تقل جمعني بأحد من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله أي بقضاء الله وقدر وليعلم المؤمنين وليميز وقيل ليرى وليعلم الذين نافقوا. وقيل تعالى قاتلوا في سبيل الله ليجد دين الله وطاعته أو ادفعوا عن أهلكم وحريمكم. وقال السدي كثروا سواد المسلم واربطوا إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا ومقمعا للعدو. وقالوا لو نعلم قتالا لتمناكم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكان 300. قال الله تعالى هم للكفر ومدنا قربوا أي إلى الكفر ومدنا قربوا منهم للإيمان أي إلى الإيمان. يقولون بأفواههم يعني كلمة الإيمان ما ليس فيقولوا به والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا إخواني في النسب لا في الدين وهم شهداء أحد وقعدوا يعني قعد هؤلاء يقايلون الجهاد لو أطاعونا وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعدوا في بيوتهم ما قتلوا. قل لهم يا محمد فادروا فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن الحذر يغني من عن القدر. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية. قيل نزل في شهداء بدر كانوا 14 رجلا 8 من أنصار و6 من المهاجرين. وقال آخر نزل في شهداء أحد كانوا 70 رجلا. وقال قوم نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة. وقيل إن أولياء الشهداء كانوا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء وقال نحن في النعمة وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى تنفيسا عنهم إخبارا أن حرقت لهم ولا تحسبن ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله قال ابن عامر قتل قتلوا بالتشهيد. وقال آخرون بالتخفيف أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله بل أحياء عند ربهم، قيل أحياء في الدين وقيل في الذكر، وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء، وقيل لأن أرواحهم تركى وتسفك كل ليلة تحت العصر إلى يوم القيامة، وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكل الأرض، يرزقون من ثمار الجنة وتحى فيها. لم يصح في رزق الشهداء إلا حديث رواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة تأكل من أشجار الجنة، هذا الحديث صحيح. نعم، هذا معنى عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله رزقه وثوابه، يستبشرون ويفرحون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم والذين تركهم أحياء في الدنيا وعلى مناهج الإيمان والجهاد لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا فهم لذلك مستبشرون، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله أي وبأن الله قرأ الكتاب بكسر الألف على السناف لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا محل الذين خفضوا على صفة المؤمنين تقدير إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح أي نالهم الجرح في أحد. وتم الكلام هنا ثم ابتلى فقال للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابتين الغزو واتقوا معصيته أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان وأصحابه فاخشوهم فخافوهم احذرهم فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا وقوة، وقالوا حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور، فعين بمعنى مفعول. فانقلبوا فانصرفوا بنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا وفضل تجارة وربح لم يمسسهم سوء لم يصبهم أدى ولا مكره، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو برضي عنهم والله ذو فضل عظيم. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من فعل الشيطان ألقي في أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم يخوف أولياءه أي يخوفكم أو بأوليائه، وذلك وكذلك هو في قراءة أبي بن كعب يعني يخوف المؤمنين بالكافرين. قال السدي يعظم أولياءه في صدورهم يخافهم، يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود يخوف أو يخوفكم أولياء فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بما أدين لأني متكفل لكم بالنصر والظفر. قوله عز وجل لا يحزنك قرأنا فيحزنك يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، وكذلك في جميع القرآن إلا في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. ضده أبو جعفر هما لغتان حزن يحزن وأحزن ويحزن، إلا أن لغة الغالب حزن يحزن. الذين يسارعون في الكفر قال الضحاك هم كفار قريش، وقال غيرهم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر يريد الله لا يجعلهم حظا في الآخرة نصيبا في ثواب الآخرة، ولذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر ولهم عذاب شديد. إن الذين اشتروا استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما وقرأ الآخرون بالياء، فمن قرأ بالياء الذين في محل رفع على الفاعل وتقدير لا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرا. ومن قرأ بالتاء يعني ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا إنما نصب على البدل من الذين وأنما نملي لهم خير لأنفسهم. والإملاء الإمهال والتأخير يقال عشت طويلا وتمليت حينا، ومنه قوله تعالى واهجرني مليا أي حينا طويلا. ثم ابتلى فقال إنما نملي لهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال مقاتل نزلت في مشرك مكة، وقال أعطى في قريظة والنضير. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اختلفوا في حكم الآية ونظمها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحك ومقاتل الكلب وأكثر المفسرين الخطاب الكفار والمنافقين يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناه ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق، فرجع من الخبر إلى الخطاب حتى يميز الخبيث من الطيب. قرأ حمزة الكسائي ويعقوب بضم الياء وتشديدها وكذلك التي في الأنفال، وقرأ الباقون بالتخفيف قالوا ماذا الشيء يميزه ميزا وميزه تمييزا إذا فرقوا فامتازوا إنما هو بنفسه. قال أبو معاذ إذا فرقت بين شيء قلت مزت ميزا، فإذا كانت أشياء قلت مزتها تمييزا ميزتها تمييزا، وكذلك إذا جعلت شيئا واحدا شيئا قلت فرقت بالتخفيف ومنه فرقت الشعرة. فإن جعلت وشاء قلت فرقته تفريقا معنى الآية حتى يميز المنافق من المخلص. فميز الله المؤمنين من المنافقين الموحد حيث أظهروا النفاق فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتل حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد. وقال الضحك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصناب الرجال وأرحام النساء يا معشر المنافقين المشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصنابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين. وقيل حتى يميز الخبيث والمذنب من الطيب والمؤمن يعني حتى تحط الأوزار المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلع على بعض علم الغيب ونظيره قوله تعالى عالم الغيب فلا يضل على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقال السدي معناه وما كان الله ليطلع محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب ولكن الله اجتبى فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم أي ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم بل هو يعني البخل شر لهم سيطوقون أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني يجعل ما منعوا من الزكاة حية تطوق به في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. هذا قول مسعود بن عباس. وقال إبراهيم النخعمان لا يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقا من النار. قال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. وروى عطية عن ابن عباس أن هذه نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وأراد بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولله ميراث السماوات والأرض يعني أنه الباقي الدائم فأعد فناء خلقه وزوال مملكه فيموتون ويرثهم نظيره قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير. قرأ أهل البصر يوم كبلياء وقال الآخرون بالتاء. قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الحسن المجاهد لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا من الإفك والثرية على الله فنجازيهم به. وقال مقاتل سنحفظ عليهم. وقال الواقدي سنأمر الحفظ بالكتاب نظير. وقال تعالى وإنا له كاتبون. وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال حمزة سيكتب بضم الياء وقتلهم وقتلهم برفع وقتلهم برفع اللام ويقول بالياء وذوقوا عذاب الحريق ناره بمعنى المحرق لهم عذاب كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعابد فيعذب بغير ذنب. قوله تعالى الذين قالوا إن الله هدى إلينا الآية. قال الكلمي نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وزيد بن تابوت وفنحاص بن عازورا وحي بن أخطب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تزعم أن الله تعالى يبعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن رسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقرمان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا ومحل الذين خفضوا ردا على الذين الأول إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتب أن لا نؤمن برسول أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقرمان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه. والقربان كل ما يتقرب العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح وهو فعل من القربان. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولا دوي وحثيث فتأكل وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم يقبل بقيت على حالها. وقال السدي إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوا حتى يأتيكم بقربان تأكلوا النار حتى يأتيكم المسيح محمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. قال الله تعالى إقامة الحجة يعني يقول يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت من القرآن فلما قتلتموهم يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياء وأراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك أنهم رضوا بفعل أسلافهم إن كنتم صادقين معنا وتكذيبهم إياك مع علمي بقدر صدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمجد. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر قربنا أمر وبالزبر أي بالكتب المزبورة يعني المكتوبة واحد وزبر مثل رسول ورسل والكتاب المنير الواضح المضي. قوله عز وجل كل نفس منفوس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير إن شرا فشر فمن زحزح أن نحيا وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني منفعة ومتعة يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصائد ثم يزول ولا يبقى. قال الحسن تخبرت النبات وقالت لعب البنات لا حاصل لهم، قال قد هذه هي متاع متروكني وشك أن تضمحل بيني، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم، والغرور الباطل. لا تبلون في أموالكم أنفسكم، لا تبلون لتختبرن اللام للتأكيد، وفي إيمان القسم والنون للتأكيد، القسم في أموالكم بالجوارح والعانات والخسران، وأنفسكم بالأمراض، وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. قال أعطاهم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم ورباعهم وأدبوهم. وقال الحسن هو ما فرض عليهم من أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى من الذين أشركوا يعني مشركي العرب أذى كثيرا، وإن تصبروا على ذا وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور محقق من حق الأمور وخيرها. وقال أعطى من حقيقة الإيمان، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبيننا وللناس لا تكتمون، قربن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياف فيهما، ويقول تعالى فبنبذوا وراضون مقرن آخرون بالتأكيد على إضمان القول، فنبذوا وراضون ما يطرحوا وضيعوا وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا يعني المأكل والمآكل والريشا فبئس ما يشترون. قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم كتمان العلم فإنه هلاك. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لولا ما أخذ الله على الكتاب ما حدثكم بشيء، ثم تلا هذه الآية لا تحسبن الذين فرحون بما أتوا، ولا يقرأ عاصم حمزة الكسائي لا تحسبن بالتاوي، لا تحسبن يا محمد الفارحين، وقال الآخر بلا لا يحسبن الفارحون فرحا منجيا لهم من العذاب، وقال ابن كثير وابو عمرو فلا يحسبنهم بلا وضم الباء خبرا عن الفارحين أي فلا يحسبن أنفسهم، وقرأ الآخرون بالتاء وفتح الباء فلا تحسبنهم يا محمد على قوله فلا تحسبنهم تأكيدا على إفقال عتل ما نزد في إنسان حاص وشيع وغيرهما من الأحبار يفرحون بظالم الناس بنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل العلم. وقال مجاهد هم اليهود فرحوا بأجاب الناس وتبديلهم الكتاب وحمدهم عليه. وقال سيد الجبل هم اليهود فرحوا بما أعطى الله على إبراهيم وهم براء من ذلك. وقال قتل ومقاتل أتت يهود خيبر نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيك ونحن لك رد، وليس ذلك في قلوبهم. فلما خرجوا قالوا المسلم ما صنعتم؟ قالوا عرفنا وصدقنا. فقال له المسلم أحسنتم هكذا ففعلوا فحمدوا ودعوا لهم. فأنزل الله تعالى ذلك وقال يفرحون بما أتوا، قال فر بما فعلوا، كما قال تعالى قد جئت شيئا فريا أي فعلت، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة بمن جات من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض بيصرفها كيف يشاء والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ذوي العقول. ثم وصفهم وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي وقتادة هذا في الصلاة يصلي قائما فإن لم يصلي فقائما لم يصلي فعلى جنب. وقال سائر مفسر من أراد من المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث، نظير في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة الله وليعرفوا أن لها صانعا قادرا مدبرا وحكيما. قال ابن عون الفكرة تذيب الغفلة وتحدث للقلب خشية كما يحدث مع الزرع النما، وما جريت القلوب بمثل الأحزان واستنارت بمثل الفكرة. ربنا أي ويقولون ربنا ما خلقت هذا رده إلى الخلق، فلذلك لم يقل هذه باطلا أي عبثا وهزلا، بل خلقته لأمر عظيم أن تصب باطلا بالنفس إذا خافض أي بالباطل. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أهنته وقيل أهلكته وقيل فضحته لقوله تعالى ولا تخزوني في ضيفي. فإن قيل قد قال الله تعالى يوم لا يقتل الله النبي والذين آمنوا ما هو من أهل الإيمان من يدخل في النار من يدخل النار، وقد قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فكيف الجمع. قيل قال أنس وقتاد معناه إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سيدنا المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها وما للظالمين من أنصار. ربنا الجواب فيه نظر، الجواب السديد إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أن الخزي على درجات، هناك خزي تام سببه الخلود مع العذاب، وهناك خزي دون التام وهو العذاب دون الخلود. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه أكثر الناس، وقال القرظي يعني القرآن. فليس كل واحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, أي في جملة الأبرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يا على ألسنة رسلك, ولا تخزنا لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإن قيل ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد, قيل لفظه دعاء ومعناه خبرين, لتؤتنا ما وعدتنا على رسلك وتقديره فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة, لتؤتين ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة, وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتي ما وعدتهم على ألسنة رسلك أنهم لم يتيقنوا استحقاق تلك الكرامة فسألوا أن يجعلوا مستحقين لها, وقيل إنما سألوا تعجيل ما وعدوا من النصر على الأداء, وقالوا قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر ولكن لا صبرنا على حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني أي بأني لا أضيع لا أحبط عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى. قال المجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرسالة في الهجرة ولا يذكر النساء, فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض قال الكبير في الدين والنصر والموالاة, وقيل كلكم من آدم وحواء, وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعض مولياء بعض, فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وذوا في سبيل أي في طاعة ودين, وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا. قال ابن عمرو بن كثير قتلوا بالتشديد, وقال الحسن يعني أنهم قطعوا في المعركة, وقال والآخرون بالتخفيف, وقرأ أكثر القراء وقاتلوا وقتلوا. أحسن يريد أنهم قاتلوا العدو ثم أنهم قتلوا, وقرأ حمزة الكسائي قتلوا وقتلوا وله وجهان أحدهما معناه وقاتل من بقي منهم, ومعنى قوله وقتلوا أي وقتلوا أي قتل بعضهم, تقول العرب قتلنا بني فلان إنما قتلوا بعضهم الوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا, لو كثرن عنهم سيئاتهم ونتقننهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله نصب على القطع. قال الكسائي وقال المبارك مصدر أي لا أثيبنهم ثوابا والله عنده حسن ثواب. قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, نزلت المشركين وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون يتنعمون, فقال بعض المؤمنين إن عجل الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد, فأنزل الله تعالى هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد التجارة صنع المكاسب. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره, فمتاع قليل أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلة ثم مأواهم مصير جهنم وبئس المهاد الفرات, لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا جزاء ثوابا من عند الله. نصب على التفسير وقيل جعل ذلك نزلا وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا. قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية, قال ابن عباس وجابر وأنس وقتا نزلت في النجاشي ملك الحبشة, وقال عطاء نزلت في أهل نجران أربعين رجل اثنان وثلاثون من أرض الحبشة وثمانية من الروم, كانوا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقال مجرد نزلت في عبد الله بن سلام أصحابه, وقال مجرد نزلت في مؤمن أهل الكتاب كلهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني القرآن وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل خاشعين لله خاضعين متواضعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا يحرفون كتبه ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمآكلة وكثير غيرهم من رسائل, أولئك لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, قال الحسن اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ورخاء, وقال قتادة اصبروا على طاعة الله, وقال الضحاك ومقاتل بن سلام على أمر الله, وقال مقاتل بن حيان على أداء فرائض الإسلام, وقال زيد بن أسلم على الجهل, وقال الكلب على البلاء, وصابروا يعني على قتال الكفر ورابط يعني المشركين, قال أبو عبيدة دافع واثبت والربط الشد وأصل الرباط يعني يربط هؤلاء خيولا, ثم قيل ذلك لكل مقيم على ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها, وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها, ولا روحة من روحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يربط فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة ودليل هذا التهوي, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات, إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا والمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. من أعظم أنواع الرباط الرباط والصبر في طلب العلم وفي تعليم العلم، هذا يحتاج إلى مرابطة عظيمة، لا سيما أن المرابطين في الثغور ربما يجدون الغنائم العاجلة، أما المرابطة في طلب العلم فليس فيه مغانم عاجلة، ولذلك يحتاج إلى جهد. نعم. سورة النساء مدنية. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما نشر وأظهر رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، والأرحام قراءة العامة بالنصب، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام، والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر ما على مكنة إلا بعد أن تعيد الخفض. يقول: مرت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلة، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا. قوله تعالى: وأتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأولياء والأوصياء، واليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى هنا على معنى أنهم كانوا يتامى، ولا تتبدلوا أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي مالهم إلى الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم، واختلفوا في هذا التبدل. قال سعيد بن مسيب: النخعي والزهري والسدي كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم يجعلون مكانه الردي، فربما كان أحد يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم يجعل مكان المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد يجعل مكانه الزيف، ويقول درهم بدرهم، فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، يأخذ الأكبر الميراث فنصيبه من الميراث الطيب، وهذا الذي يأخذ من نصيب غيره خبيث. وقال مجاهد: لا تتأجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله أي مع الله، إنه كان حبا كبيرا إثما عظيما. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اختلفوا في تأويلهم، فقال بعضهم: أنا وإن خفتم أولياء اليتامى لا تعدوا فيهن إذا نكحتمون فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. وقال الحسن: كان رجل من أهل الجنة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحه فيتزوجه لأجل مالها، وهي لا تعجبه كراهة أن يدخل غريب فيشارك من مالها، ثم يصير صحبتها ويتربصان وتموت ويعثم، فعاب الله تعالى ذلك وأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: كان رجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمته التي في حجره فأنفقه، فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحرجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وهذه رواية طاوس سلم بن أبس رضي الله عنه. وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، يترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا، وربما عدلوا وعدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا أموالهم أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقوقهن، لأن النساء في الضعف كاليتامى. وهذا قول سعيد بن جبير وقتاده وضحاك والسدي. ثم رخص بنكاح أربعين فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال مجاهد: معناه إن تحرشتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا: وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، فنزل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، والعرب تضع من وما لكل واحدة الموضع الأخرى، وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، معدولات عن اثنين وثلاث واربع، ولذلك لا ينصرفن، وإن الواو بمعنى أو للتخيير، كقوله تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهذا يجمع أن أحدا من أمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. فإن خفتم خشيتم وقيل علمتم أن لا تعدلوا بين أزواج الأربع فواحدة، أي فانكحوا واحدة وقرأ أبو جعفر فواحدة بالرافع، أو ما ملكت أيمانكم يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن، ذلك أدنى أقرب أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائلي جائر مائل. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجدا: لا تظنوا، قال الفرى: لا تتجاوزوا ما فرض الله عليكم، وأصل العول المجاوز منه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله: لا تكثر عيالكم، وما قاله أحد إنما يقال أعالى يعير إعالة إذا كثر عيالا. وقال أبو حاتم: قال الشافعي رضي الله عنه: ألا أعلم بلسان عربي منه، ولعله لغة يقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه: وآتوا النساء صدقاتهن. نحن قال الكلبي ومجاهد: هذا الخطاب للأولياء، وذلك لأن ولي المرأة كان إذا زوج لم يطيع من مالها قليلا ولا كثيرا. وقال آخر: الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق. وهذا أصح، لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين، والصد قاتل مهور واحد وصدقة نحلة. قال قتادة فريضة، وقال ابن جريج فريضة مسمى، قال أبو عبيدة ولا تكون النحلة إلا مسمى معلومة، وقال الكلبي عطية وهبة، وقال أبو عبيد عن طيب نفس، وقال الزجاج تدين، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنا منكم، فكلوه هنيئا مريئا سائغا طيبا، يقال هنأني طعام يهنئني بفتح النون في الماضي وكسرها في الغابر. وقيل الهنيئ الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء، المريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. قولوا تعالى لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اختلفوا فيها أولئك السفهاء، فقال قوم منهم النساء، وقد ضحك النساء من أسفه السفهاء. وقال مجاهد نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم هن سفهاء سواء كن أزواجا أو بنات الأمهات، وقال الآخرون هم الأولاد. وقال الزري قل لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده. وقال بعضهم هم النساء والصبيان، وقال الحسن هي امرأتك السفيه وابنك السفيه. وقال ابن عباس لا تعمد الى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشه فتعطي امراتك او بنيك فيكون هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر الى ما في ايديهم، ولكن امسك مالك واصلح وكن انت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومولتهم. قال الكلبي اذا علم الرجل ان امراته سفيها مفسده وان ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على من يفسد. وقال سلم جبن وكلمته مال اليتيم يكون عندك، يقول لا تؤتي اياه أنفقوا عليه حتى يبلغوا، وإنما أضاف إلى الأولياء فقال أموالكم، لأنهم قوامها ومدبروها. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله ومفسدا في دينه. فقال جل ذكره ولا تؤتوا السفهاء أي الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أصله قواما في قلبة الواو يعني انكسار ما قبلها وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. أراد هنا هاهنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك به يقام الحج والجهاد والأعمال البر، وبه فكاك رقاب من النار رزقهم فيها يطعموا مكسوهم لمن يجب عليكم رزقهم ومونته. وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد جعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله يعطي العطية من غير حد. ومن العباد أجر مؤقت محدود، قول لهم قولا ما رفع عدة جميلة. وقال أعطى إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت فلك فيه حظ، وقيل هو الدعاء. قال ابن زيد إن لم يكن ممن يجب عليك لمقته فقل له عافانا الله وإياك بارك الله فيك. وقيل قولا تطيب به أنفسهم قوله تعالى وابتلوا اليتامى أن يختبرهم في عقول أديانهم وحفظهم وأموالهم حتى إذا بلغوا النكاح مبلغ رجال ونساء فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا. قال المفسر يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفاظا للمال وعلما بما يصحه. وقال سيد المجرم ومجاهد الشعبي لا يدفع لي ماله وإن كان شيخا حتى ينس منه رشدا. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال وينظر في تصرفه، إن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبرون في نفقة داره والإنفاق على أبيه وأجرائه، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها. فإذا رأى حسن تدبير وتصرف في الأمور مرارا يغلب على القلب رشدا ودفع المال إليه. واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عني الصغير وجواز دفع المال إليه بشيء بالبلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد أشياء أربع، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنان مختصان بالنساء فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن والثاني الاحتلام. أما السن فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جاريا، وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو الجماع أو غيرهما. فإذا وجد ذلك بعد استكمال 9 سنين من أي ما كان حكم ببلوغه. أما ما يختص النساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت بحكم بلوغ يحكم ببلوغها قبل الوضع ب6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل. وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدل، والصلاح في المال وأن لا يكون مبذرا، وتبذيره أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة الدنيا ولا مثوبة أخرى أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع. قوله تعالى ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليما إليهم. ثم بين ما يحل لهم من مالهم، فقال ومن كان غنيا فليسافر إليه ليمتنع من أمن مال اليتيم فلا يرزأه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل من كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعاد فليأكل بالمعروف. فاختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء، فذهب بعضهم إلى أن يقضي إذا أيسر وهو والمراد من قوله فليأكل بالمعروف المعروف، فالمعروف القرض أن يستقرض من مال يتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاه قال القوم لا قضاء عليه، وقال الشعبي لا يأكل إلا يضطر إليه كما يضطر الميت إلى الميتة، كما يضطر الميت فإذا دفعت من إمامنا فاشهدوا عليهم، هذا أمر وإرشاد وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع مال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقضع الخصومة، وكفى بالله حسيبا محاسبا مجازيا وشاهدا. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني للذكور من الأولاد الميت وأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، للنساء وللإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه نصيبا مفروضا نصيبا على القط، وقيل جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ولم يبين كم هو، حتى أنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قوله وإذا حضر القسمة يعني قسمة الموارث أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منها فارضخوا لهم من المال قبل القسمة، وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد المسيب الضحك هذه كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية، وقال آخر هي محكمة، وهو قول ابن عباس الشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت بأنفسهم، وقال بعضهم أولى الأقاويل إن هذا على النسب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله تعالى ونخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعفا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر، هذا في رجل يحضره الموت فيقول من بحضرته انظر لنفسك إن أولادك وراثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمر من يأمره أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على ثلث ولا يجحف في ورثته، كما أنه لو كان هذا القائل هو الموصي نسره أن يحثه من حضرته من بحضرته على حفظ ماله وولده ولا يدعو معالة على ضعفهم وعزهم. وقال الكلبي وهذا الخطاب لولاة اليتامى يقول من كان في حجر يتيم فليحسن إليه وليأتيه في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يا عدل والسديد العدل، والصواب من القول وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لورثته. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي حراما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن ماله أي عاقبته تكون كذلك، وسيصلون سعيرا قراءة العامة بفتح الله يدخلونها قال يقال صليا النار يصلاها صليا وصلاء، قال الله تعالى إلا من هو صال الجحيم، وقرأ ابن عامر وابن أبو بكر بضم الياء أي يدخلون النار ويحرقون، ونظير قوله تعالى فسوف نصلي نارا سأصليه سقر. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، يعلم أن الوراثة ذكرت في الجاهلية بالذكورة والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، قال الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ثم صارت الوراثة بالهجرة، قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب والنكاح أو الولاء، والمعني بالنسب أن القرابة يرث بعض من بعض لقوله تعالى وأولو الأرحام بعض مولى ببعض في كتاب الله، والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون المعتق، أن المعتق وعصباته وعصباته يرثون المعتق. قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم أي بعهد إليكم، ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن يعني متروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين فصاعدا فوق الصلة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعنى فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة قراءة العامة على خبر كان ورفع أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة فلها النصف لأبوي يعني لأبوي الميت كناية غير مذكور، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما السدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكور أو إناث فلأمه السدس، والباقي يكون الأب إن كان مع أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الإخوة الأمة من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة، إن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يقال للاثنين إخوة فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء لا شيء فهو موجود في الاثنين. فقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو ذي، قال ابن كثير وابن عامر وابو بكر يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله وكذلك الثانية، ووافق حفص بالثانية وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل بدليل قوله تعالى يوصينا وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا إجماعنا أن الدين مقدم على الوصية، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. آباؤكم وأبناؤكم يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أموركم على ما فيه المصلحة فاتبعوا فريضة من الله ما قدر الله من المواريث، إن الله كان عليما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، هذا ميراث الأزواج، ولهن الربع يعني للزوجات الربع مما تركت من لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا ميراث الزوجات، وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، ونظم الآية وإن كان رجل امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله، وتقديره وإن كان رجل يورث ماله كلالة، واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، وذهب الطاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، وهو إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤك ليس له ولد، وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام، إنه مكتوب حزام، عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شأن جابر بيان لمراد الآية النزولية فيه، واختلف في أن الكلالة اسم لمن، فمنهم من قال اسم للميت، وقول علي بن مسعود رضي الله عنهما لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه فكل عمود نسبه، ومنهم من قال اسم للورثة، وقول سعيد بن جبير أنهم يتكللون الميت من جوانبه، وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس من خلال، وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال إنما يرثني الكلالة أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد، وقال النضر بن شمية الكلالة اسم للمال. قوله تعالى وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس، أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وله أخ أخت من أم، ولم يقل لهما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما، وكان في الحكم سواء ربما أضافت لأحدهما وربما أضافت إليهما، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، في إجماع أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعدين يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي غير مدخل الضرر على ورث بمجاوزة الثلث بالوصية وصية من الله، والله عليم حليم. قال قتادة كره الله الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عن المقدمة فيه، تلك حدود الله يعني ما ذكر من الفرائض المحدودة، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنه تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن المدينه ابن عامر ندخله جنات وندخله نارا، وفي سوره الفتح ندخله ونعذبه، وفي سوره التغابن نكفر وندخل، وفي سوره الطلاق ندخله بالنون فيهن، وقرا الاخرون بالياء. قوله عز وجل واللاتي ياتين الفاحشه يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم يعني من المسلمين، وهذا خطاب للحكام اي فاطلبوا عليهن اربعه من الشهود في بيان الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، فإن شهدوا فامسكوهن فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالرجم. قوله تعالى واللذان يأتيان يمينكم يعني الرجل والمرأة والهاء راجات الفاحش فأذوهما، قال عطاء وقتاد يعني فعيروهما باللسان، أما خفت الله أما استحيت من الله حيث زنيت، قال ابن عباس رضي الله عنهما سبوهما واشتموهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو باللسان واليد يؤذي بالتعيير وضرب النعال، فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإذاء فكيف وجه الجمع، قيل الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال وهو قول مجاهد، وقيل الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر، فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرض عنهما فلا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما، وهذا كله كان قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم، فالجلد في القرآن قال الله تعالى الزانية والزنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والرجم في السنة أن الرجل رجلين اختصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم اقضي يا رسول الله بيننا بكتاب الله, وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال ابني إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني رجل فتديت منه بمئة شاة وبجارية لي, ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام, وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, أما غنمك وجاريتك فرد عليك, وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام واغضي عون ليس على امرأتي هذا, فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قوله تعالى إنما التوبة على الله. قال الحسن يعني التوبة التي يقبلها, فيكون على بمعنى عند, وقيل من الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن, وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد المراد من آية العمد قال الكلبي لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته. وقيل معنى الجهالة اختيار من لذة الفانية عن لذة الباقية ثم يتوبون من قريب, قيل معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته ويحبطها. وقال السدي والكلبي القريب أن يتوب في الصفح قبل مرض موته. وقال عكرمة قبل الموت. وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت. قوله تعالى فهناك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر الموت وقع في النزع قال إني تبت الآن وإحالة السوق حتى يساقه بروحه, لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا, ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق. ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا أي هيئنا وعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال الفراء الكره بالفتح ما أكره عليه وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون أي لا تمنعوهن من الأزواج ليضجرن فيه تدين ببعض مالين. قيل هذا خطاب لأولياء الميت والصحيح أنه خطاب للأزواج. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل تكون له المرأة وكان نصفتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي وترد إليه مساق إليها من المهر, فنهى الله تعالى عن ذلك. ثم قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فحينئذ يحل لكم ضررنا ليفتدين منكم. واختلفوا في الفاحشة قال ابن مسعود وقتادة هي النشوز, وقال بعضهم وقول الحسن هي الزنا يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسأل أنقل. وقال عطاء كان الرجل إذا صبت امرأته فعشت أخذ منها ما ساق إليها وخرجها, فنسخ ذلك في الحدود وعشرهن بالمعروف. قال الحسن راجع إلى أول الكلام يعني وآت النساء صدقاتهن نحلة وعاشرهن بالمعروف, والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة. وقيل هي أن يصنع لها كما تصنع له, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل هو ولد صالح ويعطفه الله عليها, وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلي نشوز ولا فاحشة وأتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير صداقة فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا تأخذونه, استفهام بمعنى التوبيخ بهتانا وإثما مبينا, انتصابهما من وجين أحدهما بنزع الخافض والثاني بالإضمار, تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال وكيف تأخذونه وعلى طريق الاستعظام, وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامع, ولكن الله حي يثني, وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة, وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن بن سيرين والضحاك وقتادة وهو قول الولي عند العقد زوجتك على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وكرمة هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللت فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج أبائهم. قال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابن قيس امرأة أبيه فقالت إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعمره, فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى ولا تنكح ما نكح أباؤك من النساء إلا ما قد سلف. قيل بعد ما سلف, قيل معناه لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه إنه كان فاحشا أي إنه فاحشة وكان فيه صلة, والفاحشة أقبح المعاصي ومقتا أي يورث مقت الله, والمقت أشد البغض وساء سبيلا وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد رجل امرأة أبي مقيت. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم لا يبين الله تعالى في أدلة المحرمات في سبيل مصر, وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى 14 سبع بالنسب وسبع بالسبب, فأما السبع بالسبب فمن اثنتان بالرضا وأربع بالصهرية والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج, وأما السبع بالنسب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هي جمع أم ويدخل فيه الجدات, وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب وبناتكم جمع البنت ويدخلن فيهن بنات الأولاد وإن سفلن وأخواتكم جمع الأخت سواء كانت من قبل الأب أو الأم أو من قبل أحدهما وعماتكم جمع العمة ويدخل فيهن جميع أخوات أبائك وأجدادك وإن علوا وخالاتكم جمع الخالة ويدخلن فيها أخوات أماتكم وجداتك وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات الأولاد الأخ والأخت وإن سفلن. وجملة أنه يحرم أن الرجل يصوله وفصوله وفصوله أول يصوله وأول فصل من كل أصل بعده والأصول هي الأمهات والجدات والفصول البنات وبنات الأولاد وفصول أول وصولي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علوا. وأما المحرمات بالرضاعة فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجملة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأم المحرمات بالصلية فقوله تعالى وأمهات نسائكم. وجملة أن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم عن الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علونا من الرضاعة والنسب بنفس العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم من الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة سميت ربيبة لتربيته إياه. وقوله في حجوركم أي في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته دخلتم بهن جمعتمهن ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها. وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها ولا يجوز له أن ينكح أمها لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات. وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتمهن ومتن. وقال علي رضي الله عنه أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني أزواج أبنائكم واحدة وحليلة والذكر حليل سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه. وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول والنزول. وقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقل. وجملة أنه يحرم على الرجل حلائله أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقل. وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة وكان زيد قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن علا فيحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقد سبق ذكره وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لا يجوز للرجل يجمع بين أختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع. فإذا نكح امرأة ثم طلقها بين إنجاز جاز له نكاح أختها. وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء. فإذا وطئ أحدهما لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه حتى يحرم الأولى على نفسه. وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إلا ما قد سلف يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام. وقال عطاء السدي إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحل أم يوسف وكانت أختين إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج. وهذه السابعة من النساء التي حرمنا بالسبب ثم استثنى فقال إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبائل ذوات سببنا سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطئهن بدل الاستبراء لأن بالسب يرتفع النكاح بينه وبين زوجه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيش لأوطاس فأصابوا سبائلهن أزواج من المشركين فكانوا يغشيانهن فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمة في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه. وقال ابن مسعود أراد أن يبيع جارية المزوجة وتقع الفرقة بينهما وبين زوجها ويكون بيعها طلاقا فيحل للمشتري وطئه. وقوله تعالى كتاب الله عليكم نصب على المصدر أي كتب الله عليكم وقيل نصب على الإغراء أي يلزموا ما كتب الله عليكم أي فرض الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم أن تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن محصنين أي متزوجين ومتعففين غير مسافحين أي غير زانين مأخوذ من سفح الماء وصبه والمني فما استمتعتم به منهن اختلفوا في معنى. فقال الحسن ومجاهد أراد من تفعتم تلتتم بالجماع من نساء بنكاح صحيح فاتهن أجورهن أي مهورهن. وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بطلب لا طلاق فتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث. وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى النهاية المحكمة وترخص في نكاح المتعة. وقيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك. وروى سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بأل رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا أجد رجلا كحا إلا رجمته بالحجارة. قوله تعالى فاتوهن أجورهن نيمورا فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة. فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقد إلى أجل بمال فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت الأجل وزاد الرجل في المال وإن لم يتراضي فرقا. ومن حمل لا يتأل الاستمتاع بنكاح صحيح قال المراد بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض إن الله كان عليما حكيما. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي فضلا وسعة أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات مما ملكت إيمانكم من فتياتكم إمائكم المؤمنات إما من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. وفي دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد مهر حرة وثانيا أن يكون خائفا على نفسه من العنت والزنا لقوله تعالى في آخر آية ذلك لمن خشى العنت منكم. وفي ذي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة في الكتاب إلا أنه قال فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وقال في موضع آخر طعام الذين الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الحرائر جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية وبالاتفاق يجوز وطعام بملك اليمين والله أعلم بإيمانكم أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر فإن الله تعالى أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض قيل بعضكم إخوة لبعض قيل كلكم من نفس واحد فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن أي مواليهن وآتوهن أجورهن مورهن بالمعروف من غير مطلب وضرار محصنات عفائف النكاح غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخذا أي أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته وذات خدم أي تختص بواحد لا تزن إلا معه والعرض كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية. فإذا أحصن أي قرأ حمزة الكتاب أبو بكر بفتح الألف والصاد وأي حفظنا فرجهن وقال ابن مسعود أسلمنا وقرأ الآخر أحصن بضم الألف وكسر الصاد أي زوجنا بزينتنا بفاحشنا يعني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر الأبكان إذا زنين من العذاب يعني الحد فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغر في قولان من كفين قلنا يغر في يغر نصف سنة على قول أصح لا ولا رجم على العبد. قوله تعالى تلك يعني ذلك يعني نكاح الأم عند عدم الطول لمن خشي العلة منكم يعني الزنا يريد المشقة لغلبة الشهوة أن تصبروا عن نكاح الإماء المتعففين خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا والله غفور رحيم. قال تعالى يريد قوله تعالى يريد الله ليبين لكم أي يبين لكم قوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم أي أن أعدل من لا يريد الله أن يبين لكم أي يوضح لكم شرائع دينكم وصالح أموركم. وقال أعطى يبين لكم ما يقربكم به. فقال الكلبي يبين لكم أن الصبر عن النكاح إن النكاح الإماء خير لكم يهديكم ليرشدكم سنن الشرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام ويتوب عليكم يتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم. وقيل يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته. وقيل يوفقكم تاب الله عليم بمصالح عباده في أمر دينه ودنياهم حكيم فيما دبر من أموره والله يريد أن يتوب عليكم من وقع منكم تقصير في أمر دينكم ويريد الذين يتبعون شهوة تميل عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم عما حرم الله واختلفوا في الموصوفين باتباع شهوة. فقال سديهم اليهود والنصارى وقال بعضهم نجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات ونكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت. وقال مجاهد هم الزنات يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون قيل هم جميع أهل الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم في أحكام الشرع وقد سهل كما قال جل ذكره ويضع عنهم إصرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت من الحنيفية الشمحة السهلة وخلق الإنسان ضعيفا قال طوصل كلمة غير ما في أمر النساء لا يصبر عنهن. وقال ابن كيسان خلق الإنسان ضعيفا يستمره هواه وشهوته. وقال الحسن هو أنه خلق من ماء مهين بيانه قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام يعني بالربا والقمان والغصب والسرقة والخيانة والنحل وقيل هو العقود الفاسدة إلا أن تكون تجارة قرأه الكفر تجارة نصب على خبر كان أي إلا أن تكون الأموال تجارة وقرأ الآخر برفع أي إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم أي بطيبة نفس كل واحد منكم. وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فالجمع إلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا ولا تقتلوا أنفسكم. قال أبو عبيدة لا تهلكوا كما قال ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل مال بالباطل. وقيل أراد به قتل المسلم نفسه. وقال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم لا يقتل بعضكم بعضا إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يعني ما سبق ذكره من المحرمات عدوانا وظلما فالعدوان مجاوزة الحد والظلم وضاضع الشيء في غير موضعه فسوف نصيه ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها وكان ذلك على الله يسيرا هينا. قوله تعالى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ويكفر عنكم سيئاتكم. اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها كثيرا للصغائر. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والغنم. وفي آخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكره حتى قلنا ليس وسكن. وقال في آخر قال اجتنبوا سبع الموبقات. قال يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله ولا بالحق وكل الربا وكل مال يتيم وتولي ومزاحم وحق قذف المحصلات المؤمنات الغافلات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقانون من رحمة الله والأسم روح الله. وعن سيد بن جبير أن رجل اختار ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر سبع هي إلى السبعمية أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة. فمن عمل شيئا من أهل الاستغفار فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر. وقال ابن مسعود ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة. قال علي بن أبي طالب هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال الضحاك ما أوعد الله عليه أحدا في الدنيا أو عذاب في الآخرة. قال الحسن بن فضل ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما فإنه قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن الشرك لظلم عظيم إن كيدهن عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال سفيان الثوري الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين الله ما بينك وبين عباد الله والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى إن الله كريم يعفو. وقال مالك بن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة. وقيل الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما وكل عليه وحديث النسوء المرفوع عن هذه الأمة. وقيل الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام. وقال السدي الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب والكبائر والسيئات مقدماتها وتوابعها وما يجمع ما يجتمع فيها الصالح والفاسق مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. وقيل الكبائر ما يستحقره العباد والصغير ما يستظلمونه في خوفه ومواقعته. وقيل الكبائر الشرك ما يؤدي إليه وما دون الشرك فهو من السيئات. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما أي حسنا وهو الجنة. قرأ أهل المدينة مدخلا بفتح الميم ها هنا وفي الحج وفي موضع الدخول وهو موضع الدخول. وقرأ الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث ولهم ضعف ما لنا من الميراث فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا. فنزلت هذه الآية. وقيل لما جعل الله عز وجل ذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث قالت النساء نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأننا ضعيفات وهم أقوى وأقدروا على طلب المعاش. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتله السدي لما أنزل الله قوله وللذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال إنا لنرجع أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى أن الرجال نصيب مما اكتسبوا من أجر النساء نصيب مما اكتسب. معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء. وذلك أن الحسنة تكون بعشرة أمثالها يستوي فيها الرجال والنساء إن فضل الرجال في الدنيا على النساء. وقيل معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا من الرجال والنساء نصيب مما اكتسب من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. وقوله تعالى واسألوا الله من فضله. الله تعالى أن يتمن لما فيه من الدواعي الحسد والحسد يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه سواء تمنى لنفسه أم لا وهو حرام. والغطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وجائز. قال الكلب لا يتمنى الرجل ما لا أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولكن يقول اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة وكذلك في القرآن. قوله واسأل الله من فضله أي من رزقه. قال سعيد بن جبير من عبادتي فهو سؤال وتوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيسى لم يأمر بالمسألة إلا ليعطيه إن الله كان لكل شيء عليم ولكل جعل موالي أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي أي عصبين يعطون مما ترك الوالدان والأقربون الوالدان والأقربون هم المورثون. وقيل ما نهى ولكل جعلنا موالي أي ورث مما ترك من الذين تركهم ويقول ما معنى من بمعنى من. ثم فسر الموالي فقال الوالدان والأقربون أي هم الوالدان والأقربون. فعلى هذا القول الوالدان والأقربون هم الوارثون الذين عقدت أيمانكم. قرا أهل الكوفة عقدت بلا ألف وأي عقدت لهم أيمانكم. وقال الآخرون عقدت أيمانكم وعقد المحالفة المعاهدة والأيمان جمع يمين من اليد والقسم. وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد، ومحالفة من الرجل كان في الجنة يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وتألي ثارك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وارثك وتطوب بي وأطوب بك وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون الحليف السدس من مال الحليف. وكان ذلك بابتلاء الإسلام، فذلك قوله تعالى فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال إبراهيم ومجاهد أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث لهم. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى وأوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حتى حين قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المواخاة دون الرحيم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال والذين أخذت أيمانكم فأتوا نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث بنصيبة. قال سيد بن المسيب كانوا يتوارثون بالتبني، وهذه الآية من فيه ثم نسخ إن الله كان على كل شيء شهيدا رجال قوامون على النساء. الآية نزلت في سعد بن ربيعة وكان من النقباء بامرأته، وذلك أنها نشدت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفرشت كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص من زوجها، فانصرفت من أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء مسلطون على تأديبهن، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم وصالح التدبير والتأديب، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادة من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة. قوله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم بما حفظ الله، قرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب أي يحفظن الله في الطاعة، وقراءة العامة بالرفع بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهن بأداء المهر والنفقة، وقيل حافظات للغيب بحفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن عصيانا ونواصل نشوز التكبر والارتفاع، ومنهن النشوز للموضع المرتفع، وفيضوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، واهجروهن يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره يعتدونها إلى الفراش آخر، واضربوهن يعني إن لم ينزعن من على الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن، وقال أعطى ضربا بالسواك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل أي لا تجنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عينا لا تكلفوهن ما أحبتكم إن القلب ليس بيدهن إن الله كان عليا كبيرا متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعض من ظاهرها وقال إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال، وحمل الخوف في قوله تعالى التي تخاف نشوزهن على العلم كقوله تعالى فمن خاف من موص جلفا أي علم منهم من حمل الخوف على الخشية لا على الحقيقة العلم كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، وقال هذه الأفعال على ترتيب الجرائم فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما يعني خلافا بين الزوجين، والخوف بمعنى اليقين، وقيل هو بمعنى الظن يعني إن ظننتم شقاق بينهما، جملة أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة سادية الحق ولا الفدية، وخرج من إلى ما لا يحل قولا، وفعلا بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين ليستطيع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في صلحه وفي الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح، وذلك قوله عز وجل فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يعني الحكمين يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين إن الله كان عليما خبيرا. اختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وأصح القول أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكم المرأة أن يخالع من على مالها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي. وقول القول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، فيجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضا، ولحكم المرأة أن يخالع دون رضا إذا رأي الصلاح كالحاكم يحكم بين الخصمين ولم يكن على وفق مرادهما. وبه قال مالك قوله تعالى واعبدوا الله أي وحدوه واطيعوه ولا تشركوا به شيئا. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت الله رسوله ألم؟ قال حقه علي من يعبده ولا يشرك به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله رسوله ألم؟ قال فإن حق الناس على الله إلا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إلا أن يعملون. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطا عليهما وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنوب أي البعيد الذي ليس بينه وبينه بينك وبينه قرابة والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر. قال ابن عباس رضي الله عنه وأكرم قتل الجماعة. وقال علي وعبد الله النخعي وهو المرأة تكون معه إلى جنبه. وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك وابن السبيل. قيل والمسافر لأنه لازم السبيل. والأكثرون على أنه الضيف ما ملكت أيمانكم أي الممالك أحسن إليهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر والفخور الذي يفخر على الناس بغير الحق تكبر. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق أن المتكبر من الحق تكبرا. الذين يبخلون البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه وفي الشرع منع الواجب ويأمرون الناس بالبخل. قرأ حفظ الكسائي بالبخل. قرأ الحمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء وكذلك في سورة الحديد. وقال الآخرون بضم الباء وسكون الخاء. نزلت اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم كتمه. وقال سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وابن زيد نزل في كرم بن زيد وحي بن أخطب رفاعة بن زيد في ابن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحر بن عمرو. وكانوا يأتون رجال من الأنصار ويخاطرون فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. وأنزل الله تعالى هذه الآية ويكتمون ما آتاهم الله من فضله عن المال وقيل يبخلون بالصدقة. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نزلت اليهود وقال استضيف المنافقين وقيل في المشرك ما كان المنفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخرينا فساء قرينا أي فبئس الشيطان قرينا. ونصب على التفسير وقيل على القطب قال ألف كما نقول نعم رجلا عبد الله. وماذا عليهم أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بإيمانهما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونظمه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا فإن الله لا يظلم أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة. والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة. وقيل الذر أجزاء الهباء في الكوة وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن. وهذا مثل يريد أن الله لا وهذا مثل يريد أن الله لا يظلم شيئا كما قاله في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقيل معنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له. فذاك قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع أي وإن توجد حسنة. وقرأ الآخر بنصر على معنى وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفها أي يجعلها أضعافا كثيرة ويتم لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره. قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبي يشهد عليهم بما عمل وجئنا بك يا محمد وعلى هؤلاء شهيدا يشهد على جميع الأمة أم على من رآه ومن لم يره. قوله عز وجل يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قرأ أهل المدينة ابن عمرو تسوى بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ حمزة الكسائي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف التاء الفعل كقوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقرأ آخر بضم التاء وتخفيف السين على المجهول أي لو سويت بهم الأرض وصاروا لهم والأرض شيئا واحدا. قال قتل وبعيدة يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا منها ثم تسوى بهم أي عليهم الأرض. وقيل ودوا لو أنهم لم يبعثوا لأنهم إنما نقلوا من تراب كانت الأرض مستوية عليهم. وقال الكلبي يقول الله عز وجل البهائم والوحوش والطيور والسباع كونوا ترابا فتسوى بهم الأرض. فعند ذلك تمنى الكافر لو كان ترابا كما قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولا يكتمون الله حديثا. قال أعطى ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعتم. وقال الآخر بل هو كلام مستنف يعني ولا يكتمون الله حديثا لأنما عملوه لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه. وقال الكلبي وجماعة ولا يكتمون الله حديثا لأن جوارهم تشهد عليهم. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والمراد من السكر السكر من الخمر عند الأكثرين، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وقبل تحريم الخمر وسكروا، فحضرت الصلاة المغرب فقدموا رجلا يصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا، هكذا إلى آخر السورة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم أراد به سكر النوم، نهى عن الصلاة عند غلبة النوم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا نصب على الحال، يعني ولا تقربوا صلاة جنوب يقال رجل جنوب وامرأة جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب. وأصل الجنوب البعد، وسمي جنوبا لأنه يتجنب موضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل. قوله تعالى إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، واختلفوا في معنى فقالوا إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدوا الماء فتيمموا، فمنع الجنوب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم. وهذا قول علي بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم. قال آخرون بل المراد من الصلاة موضع الصلاة كقول تعالى وبيعوا وصلوات، ومعناه لا تقربوا المسجد وأنتم جنوب إلا مجتازين فيه للخروج منه، مثل أن ينام في المسجد فيجد جنوب أو يصيبه جنابه، والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر به ولا يقيم. وهذا قول عبد الله بن مسعود سيد المسيب وضحك الحسن والأكرم بن النخعي والزهري، وذلك أن قوم من الأنصار كانت أبواب في المسجد فتصيبهم جنابة ولا ماء لهم ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجد، فرخص لهم في العبر. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى جمع مريض أراد به مرض يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه، أو كان على موضع طار زراحة فيخاف من استعمال ما فيها تلف أو زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا وإن كان بعض أعضاء طارته صحيحة والبعض جريحة غسل الصحيح منها وتيمم الجريح. وقوله تعالى وعلى سفر أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا يعدث عليه. ولما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم إنما يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة فإذا فإن ذلك خير. أما إذا لم يكن الرجل مريضا ولا على سفر ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية قطع ماءها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر الماء عند الشافعي وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه، وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. قوله تعالى جاء أحد منكم من الغائط أراد به إذا أحدث، والغائط اسم للمطين من الأرض، وكانت عادة العرب إتيان الغائط من الحدث فكن يبيع الحدث بالغائط أو لامستم النساء طرح زوجها لمستم ها هنا، وفي الماء إذا قرأ الباقون لامستم النساء، واختلفوا في معنى اللمس والملامسة، فقال قوم هو المجامعة، وهو قول ابن عباس الحسن المجامع وقتادة وكن يبيع اللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس، وقال قوم هو التقاء بشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. وقول ابن سعود بن عمر والشعبي والنخعي، واختلف الفقهاء في حكم هذه الآية فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدن إلى شيء من بدن المرأة ولا حيل بينهما ينتقض وضوءهما، وهو قول ابن سعود بن عمر رضي الله عنهما. وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهما، قال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق إن كان اللمس بشهوة نقض الطهر وإن نقض الطهر وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض، وقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس بحال، وقول ابن عباس. وبه قال الحسن الثوري وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض إلا إذا حدث الانتشار فلم تجدوا ماء فتيمموا. اعلم أن تيمم من خصائص هذه الأمة، روى حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوف هناك صفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء فتيمموا، يقصدوا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا طاهرا نظيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد والتراب مختلف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه اختص بما يقول عليه اسم تراب مما يعق باليد منه غبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت التربة ولنا طهورا، وجوز أصحاب رأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، حتى قالوا لو ضرب بيده على صخرة لا غبار عليها أو على التراب ثم نفخ فيه حتى زال التراب كله فمسح به وجهه ويديه صحة يممه. وقالوا الصعيد وجه الأرض لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا مجمل وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل وجوز بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما. وقال إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض والقصد إلى التراب شرط لصحة التيمم، لأن الله تعالى قال فتيمموا والتيمم القصد حتى لو وقف في مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونواله، ولم يصح قوله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اعلم أن مسح وجه اليدين واجب بالتيمم، واختلفوا في كيفية وذهب أكثر أهل العلم لأنه يمسح وجه اليدين مع المرفقين بضربتين يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور، ثم يذهب ضربة أخرى فيمسح يديه إلى المرفق. وذهب الزهري لأنه يمسح اليدين إلى المنكبين، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا إلى المناكب، وذلك حكاية فعله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه قال أجنبت فتماعبت في التراب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوجه والكفين. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة من الوجه والكفين، وهو قول ابن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال شعبي وعطاء وابن أبي رباح ومكحول وإذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله عز وجل أم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أن يهود المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم، كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي لسانهما وعاباه، فأنزل الله تعالى هذه الآية يشترون يستبدلون الضلالة يعني بالهدى ويريدون أن تضلوا أي عن السبيل يا معشر المؤمنين، أن تضلوا السبيل يعني السبيل يا معشر المؤمنين، والله أعلم بأعدائكم منكم فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم وكفى بالله وكيلا بالله نصيرا. قال زيدان مالا واكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا. من الذين هادوا قيل هي متصل بقوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا قيل وهي مستأنفة ومعناه من الذين هادوا من يحرفون قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، أي من له منزلة معلومة، يريد فريق يحرفون الكلمة يغيرون الكلمة عن مواضع يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أمر فيخبرهم فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عندي حرفوا كلامه ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، أي اسمع منا ولا نسمع منك، غير مسمع أي غير مقبول منك. وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع ثم يقولون في أنفسهم لا سمعت، وراعينا أي ويقولون راعينا يريدون به النسبة إلى الرعونة، لين بألسنتهم تحريما وطعنا وقدحا في الدين، لأن قولهم راعينا من المراعاة وهم يحرفون ويريدون به الرعونة، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا انظرنا إلى مكان قولهم راعينا لكان خيرا لهم وأقوم أيادنا وأصاب، ولكن لأنهم الله بكفر ولا يؤمنون إلا قليلا إلا نفرا قليلا منهم، وعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. قوله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب يخاطبون أود آمنوا بما نزلنا إلى القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود عبد الله بن صوريا وكعب بن أشراف، قال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق، قالوا ما نعرف ذلك، وأصروا على الكفر. نزلت هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها. قال ابن عباس نجعلها كخف البعير، وقال قتل وضحكنا إن نعميها، والمراد بالوجه العين، فنردها على أدبار أي نطمس الوجوه فنردها على القفا، وقيل نجعل وجوه ملابس الشعر كوجوه القردة، لأن ملابس شعور الآدميين في أدبار يمدون وجوههم، وقيل ما نعود أمحو أثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجم، ونجعلها كالأقفا، وقيل نجعل عينيه على القفا فيمشي قهقارا، فإن قيل قد أوعدهم الله بطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، قيل هذا الوعيد باقي ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة، وقيل هذا كان وعيدا بشرط لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه دفع ذلك عن الباقين، وقيل أراد منه في القيامة، وقال مجاهد أراد وقوله نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة فيكون المراد طمس وجه القلب، والرجوع عن بصائر الهدى وعلى أدبارها في كفر والضلالة، وأصل طمس المؤح هو الإفساد والتحويل، وقال ابن زيد النفع أثار من وجوههم ونواصيهم التي هم بها فنرد على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاء منه والشام، وقال قد مضى ذلك وتأولوا في إجلاء بني النضير الأذرعة وريحة من الشام، أو لنعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير، وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال الكبير نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتقه فلم يوفي له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه وهو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قد ندمنا على الذي صنعناه، وأنه ليس بما يمنعنا عن الإسلام إلا أن سمعناك تقول وأنت بمكة والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر الآيات، وقد دعونا مع الله إلى أن آخر وقتل النفس التي حرم الله وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل صالحا الآيتين. فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديد نخاف أن لنا من صالح فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فبعث بها إليهم فبعثوا إليه إن نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فبعث الله بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم. ثم قال وحشي أخبرني كيف قتلت حمزة. فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني. فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. ومن يشرك بالله فقد افترى اختلق إثما عظيما. قوله تعالى لم تروا الذين يزكون أنفسهم الآية. قال الكمي نزل في رجال من اليهود منهم بحري بن عمر بن عمر النعمان بن أوفى ومرحب بن مزيد أتوا بأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا. قال وما نحن إلا كهيئتهم ما عملنا بالنار يكفر عنا يكفر عنا بالليل وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد وكلما كانوا يقدمون أطوالهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية. وقال الحسن والضحاك وقد أنا ومقاتل نزلت اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وحبه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو تزكية بعضهم لبعض. قوله تعالى بل الله يزكي يطهر بين الذنوب ويصلح من يشاء ولا يظلمون فتيلا واسم لما في وشق النوى. والقطمير اسم للقصرة التي على النوى. النفير اسم للنقرة التي على ظهر النوى. وقيل الفتيل من الفتل وهما يجعل بين اصبعين من الوسخ عند الفتل. قوله تعالى انظر يا محمد كيف يفترون على الله يخترقون على الله الكذب في تغييرهم كتابه وكفى به بالكذب ثم بنا. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يختلفوا فيهما. فقال أكرمة هما صنمان كان المشركون يعبدون من دون الله وقالوا بينهما كل معبود يعبد من دون الله. قال الله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عمر الجبت السحر الطاغوت الشيطان وهو قول شعبي ومجاهد وقيل الجبت الأوثان الطاغوت الشياطين أوثان ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين محكول الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير أبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة الطاغوت الكاهن والروي عن عكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان. وقال الضحاك الجبت حي بن أخطب والطاغوت كامل وإسلام دليل. وقالوا تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقيل الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال المفسر خرج كعب المسعود في سبيل ركب من اليهود إلى مكة وبعد وقعة أحد ليحالف قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. ففعلوا ذلك. فذلك قوله تعالى يؤمن بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم قال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب ونعلم ونحن أميون لا نعلم فأين أهدى طريقه نحن أم محمد. فقال كعب أنتم الله يهدى سبيلا مما عليه محمد وأصحابه. فأنزل الله تعالى لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كعب وأصحابه يؤمنون بالجد والطاغوت يعني الصنمين. يقول الذين كفروا عن أبي سفيان وأصحابه هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سبيلا ودينا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم يعني ألهم ملمي مصلة نصيب حظ من الملك. وهذا على وجه الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم. النقير النقطة التي تكون في ظهر الناس منها تنبت النخلة. وقال أبو العالية هو نقر الرجل الشيء بطرف إصبعه كما ينقر الدرهم. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.